بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل فترة بقايا من أتباع الرسل ومن العلماء الربانيين والأئمة الراسخين الذين يكشفون زيف الزائفين وزيغ الزائغين ويحذرون الأمة من تأويل المبطلين وتفريط المتساهلين وإفراط الغالين. وهذه الآفات الثلاثة: التأويل الباطل والتفريط والإفراط، هي أعظم أبواب الفتن والشرور التي دخلت منها على الأمة الويلات والمهالك. وصلى الله وسلم وبارك على من جعله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن فيه الأقوال والأعمال والآراء والأخلاق. فإذا وزنت الوزن الصحيح في هذا الميزان الدقيق، فانظر كم من الرجال والأقوال والأفعال والآراء تطيش في هذا الميزان الأكبر، وكم من الأحوال تذهب هدرا لا قيمة لها، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما بعد، فإن الأمة قد حفظت منذ زمن بعيد قول إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم نكن نشعر بقيمة هذه الكلمة التاريخية حتى قلبتنا السنين والأحداث المتوالية التي جعلت الحليم حيرانا، يقف في حيرة من أمره يبحث عن حل لما أصاب هذه الأمة من شرقها إلى غربها من آفات ومصائب وأمراض، حتى بلغ السيل الزبى في أوقات كثيرة. وهناك تبدت لنا كلمة هذا الإمام، هذه الكلمة التاريخية، وهي تنادي الأمة إلى العودة الصادقة إلى عصور النبوة الراشدة والقرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية والفضل. ووالله الذي لا إله غيره، لن تفلح الأمة في عصورها الأخيرة إذا لم تهتدي بنور العصور الأولى في أقوالها وأفعالها وجميع شؤون حياتها. أن تعود إلى الرعيل الأول، الفريد، تستلهم منه العبر والدروس. وأخص منهم رجال القرون الأولى وكل من له قدم صادقة راسخة في العلم والتربية والتزكية من أمثال فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين، والشافعي وأبي حنيفة ومالك والسفيانين والحمادين وأيوب السختياني وابن المبارك والحسن البصري وابن سيرين وابن مهدي وابن جرير الطبري رحمة الله عليه، والعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن حجر والصنعاني والشوكاني، ومن المعاصرين كأمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والخضر حسين وغيرهم رحمة الله عليهم. لقد وعت الأمة منذ القدم، ما للعلماء الربانيين من أهمية ومكانة وضرورة في استمرار حياة الأمة وتوقد جذوتها، فصنفوا منذ وقت مبكر في تراجم الرجال وسير الأئمة الهدى وتواريخهم ومناقبهم وفضائلهم كالطبقات الكبرى، والتاريخ الكبير وسير أعلام النبلاء وحلية الأولياء وصفة الصفوة والإصابة وأسد الغابة والبدر الطالع والكمال وتهذيبه وفروعه وإنباء الغمر وغير ذلك، حتى عد هذا التصنيف حتى عد هذا النوع من التصنيف العجيب مفخرة من مفاخر الأمة، تباهي به الأمم وتفاخر به حضارات الشرق والغرب. وكان الهدف من هذا التصنيف حفظ أخبار أولئك الأكابر للأجيال القادمة فتهتدي بهم وتقتدي بهم. والمرء إذا طالع سير الأنبياء والخلفاء والحكماء والوزراء والصالحين فإنما مقصوده أن يقف على سيرة عالم رباني فيقفو أثره، أو يستفيد من سيرة حكيم حازم في حسن التدبير، أو ينير قلبه ويشحذ همته وإيمانه بسيرة عابد زاهد ورع. فإذا استمر في المطالعة لسيرهم وأخبارهم اجتمعت عنده خلاصة التجارب وعصارة الأفكار والرؤى وطرائق التصرفات والمواقف، فيأخذ بأحسنها ويجد في الطلب، فكأنه يضم إلى عمره عمر غيره ويزيد في عقله بتجاربهم. إذا علم الإنسان أخبار من مضى توهمته قد عاش أول الدهر وتحسبه قد عاش آخر عمره، إذا كان قد أبقى الجميل من الذكر فقد عاش كل الدهر من كان عالما حليما كريما، فاغتنم أطول العمر. ولا شك أيها الإخوة أن من هؤلاء الجهابذة الأولين والأكابر الأقدمين إمام أهل السنة السيد الكبير شيخ الإسلام حقا وصدقا الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ولطالما كانت فكرة الكتابة عن هذا الحجة العظيم تراودني منذ فترة عظيمة منذ فترة طويلة، إمامان ما طالعت سيرتهما يوما وقلبت سيرتهما يوما وأخطأ دمع العين مجراه. الإمام المبارك أحمد بن حنبل والإمام المبارك أحمد بن تيمية رحمة الله عليهما، وكانت فكرة الكتابة عن هذا الإمام أحمد بن حنبل تراودني منذ فترة طويلة، حتى حقق الله هذه الرغبة في هذا المساء المبارك في هذا الجامع المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة أمام هذه الثلة المباركة. ولا يفوتني أيها الإخوة أن أسجل عظيم شكري لربي سبحانه وتعالى الذي هو من وراء كل خير، ثم أشكر أخي الشيخ المبارك والقاضي الفاضل العالم الإمام خالد الحقباني وفقه الله وسدده وأعوانه وإخوانه الذين هم وراء هذه الجهود المباركة التي تشاهدونها وتلمسونها. أقول أيها الإخوة حديثي عن هذا السيد المبارك إمام أهل السنة لن يكون على طريقة السرد التاريخي لحياته رحمة الله عليه، بل سأقف معكم وقفات تأملية في ذكر الأسباب التي رفع الله بها هذا الإمام حتى تبوأ منزلة من الدين. ما بلغها إلا قلائل من الرجال، وفي اعتقادي أيها الإخوة وفي اعتقادي أن هذه الوقفات أنفع لنا من مجرد السرد القصصي لأحداث حياته رحمة الله عليه. وسأبدأ معكم بذكر لمحات سريعة عن حياته. هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله، يرجع نسبه رحمة الله عليه إلى عدنان، فهو عربي أصيل الشيباني الذهلي المروزي البغدادي. قال صالح ابنه: قال لي أبي: ولدت في ربيع الأول سنة 64 و100. قال صالح: وجيء بأبي وهو حمل من مرو، فمات أبوه شابا فوليته أمه. فإذا الإمام رحمة الله عليه نشأ يتيما، لكن أمه رعته وربته وكان لها دور عظيم في تربيته. صفته: كان شيخا مخضوبا طويلا أسمر شديد السمرة حسن الوجه، في لحيته شعرة سود، يلبس البياض ويعتم ويأتزر، وكان عامة جلوسه في بيته متربعا خاشعا، فإذا خرج لم يتبين منه الخشوع. قال عن نفسه رحمة الله عليه: تزوجت وأنا ابن 40 سنة فرزق الله خيرا كثيرا. قال زهير ابن صالح ابن أحمد: تزوج جدي يعني أحمد عباسة بنت الفضل وهي عربية أصيلة، فلم يولد لها غير أبي وهو صالح، ثم توفيت رحمة الله عليها، فتزوج بعدها ريحانة وهي عربية أيضا، فولدت عمي عبد الله، ثم توفيت فاشترى حسن جارية، فولدت أم علي زينب والحسن والحسين توأما، ومات عند ولادتهما، ثم ولدت الحسن ومحمدا ثم سعيدا، وقد عاشوا سنينا. أول سماعه للحديث رحمة الله عليه كان سنة 79 و100 وعمره 15 سنة، 15 سنة. وعدد شيوخه رحمه الله كما في المسند أكثر من 80 و200 شيخ. مات هشيم وهو أحد أكابر الرواة، وعمر أحمد كان 20 سنة، وأحمد يحفظ كل مرويات هشيم. ارتحل أحمد وعمره 19 سنة إلى الكوفة والبصرة وإلى مكة مرارا، وإلى عالم اليمن عبد الرزاق رحمة الله عليه. من شيوخه هشيم ابن بشير، إبراهيم بن سعد، سفيان بن عيينة، القاضي أبو يوسف، أبو بكر بن عياش، يزيد بن هارون، وكيع بن الجراح، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى القطان. وتأثر كثيرا بالشافعي رحمه الله ولازمه واستفاد منه استفادة عظيمة، كما أن الشافعي رحمه الله استفاد من أحمد استفادة عظيمة. من تلاميذ الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والأثرم والخلال والمروذي وبقي بن مخلد وغيرهم كثير جدا. مات الإمام سنة 41 و200 يوم الجمعة 12 من ربيع الأول في نفس الشهر الذي ولد فيه رحمه الله، وكان عمره 77 سنة وأحد عشر شهرا و22 يوما. ندخل في صلب الموضوع: لماذا رفع الله الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ رفعه لأسباب كثيرة أذكر منها ما يتيسر في هذه المحاضرة. فمن أعظم أسباب إمامة الإمام أحمد ورفعة الله له حفظه الغزير وسعة علمه رحمة الله عليه، وقد شهد لأحمد بذلك القاصي والداني، فقد كان رحمه الله رحمة واسعة إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في القرآن، إماما في اللغة، إماما في الجرح والتعديل، عربي الأصل واللسان لم يلحن قط، قوي الاستنباط من القرآن والسنة، قوي الحجة والفهم رحمة الله عليه. قال لابنه عبد الله مرة: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع شيخه، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك عن الإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك عن الكلام. وهذه لا يفعلها إلا حافظ، لا يفعلها إلا حافظ. وقال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد: أبوك يحفظ 1000000 حديث، يعني 1000000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. يقول الذهبي رحمة الله عليه معلقا على هذا الأثر العظيم: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك، يعني في عدد الأحاديث التي يحفظها الإمام، كانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابع وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ 10 معشار ذلك. وقيل لأبي زرعة: أنت أحفظ أم أحمد؟ فقال: بل أحمد. قيل له: وكيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. وقال أيضا: أخرج إلي أبو عبد الله أجزاء كلها سفيان سفيان سفيان، ليس على حديث منها حدثنا فلان، فظننتها عن رجل واحد فانتخبت منها، يعني اخترت، فلما قرأ ذلك علي جعل يقول: حدثنا وكيع، حدثنا يحيى، حدثنا ابن مهدي، حدثنا فلان، فتعجبت من ذلك ولم أقدر أنا على هذا. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله: رأيت أبا عبد الله قد جمع الله له علم الأولين والآخرين. وقال قتيبة رحمه الله: إمام أحمد إمام في الورع، لولا أحمد لأحدث في الدين، أحمد إمام الدنيا. وقال الشافعي: خرجت من بغداد، هذه كلمة الشافعي رحمه الله، كلمة من عالم راسخ قوي الحجة والعلم، يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد. وقال أبو عبيد: إني لأتدين بذكر أحمد، فما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه رحمه الله. هذا كلام أبو عبيد رحمه الله، يقول: إني لأتدين بذكر أحمد. ونحن والله أيها الإخوة لنتدين بذكر أحمد، ونرى ذكره وسيرته من القربات، فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. وفي ذكر سيرة أحمد وفضائله قال محمد بن الحسين: كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة، فجعلوا يثنون على أحمد، فكأن رجلا كره ذلك، فقال: فبعض هذا، يعني أقل من هذا الثناء وهذا المدح. فنظر إليه يحيى وقال: وكثرة الثناء على أحمد تستنكر؟ ولو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله مرجعا في العلم للناس كلهم، حتى لمشايخه رحمه الله الذين درس عليهم. فهذا الشافعي رحمه الله يقول: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. والحديث أيها الإخوة عن سعة علم الإمام أحمد وغزارة حفظه وقوة فقهه وفهمه حديث طويل جدا. يكفي أن تعلم أن المسند، وهو أحد مؤلفات الإمام أحمد، وهو من أعظمها وأكبرها وأجلها، فيه من الأحاديث 27,647 حديثا حسب إحصائية المحقق الشيخ شعيب وفقه الله وفريقه العلمي في تحقيق المسند. لقد جعل الله الإمام أحمد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الذين يقتدى بهم ويؤخذ منهم العلم والفقه والأحكام. وأصول أحمد رحمه الله ومنهجه العلمي من أصح الأصول والمناهج، وكلامه في الأهواء والبدع والمنكرات العقدية من أقوى الكلام، وهو حجة في ذلك بلا منازع. وفقهه رحمه الله هو فقه الحديث والدليل، فلذلك جاءت فتاويه في أغلبها تتبع الدليل والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وبكل حال، فالإمام أحمد رحمه الله كان حجة من حجج الله على خلقه. من أسباب إمامته رحمه الله تعبده وتألهه وصدق سريرته وصفاء طويته، وهذه من أجل العوامل التي يحبها الله عز وجل ويرفع أصحابها ويعلي شأنهم. إن التعبد لله عز وجل والصدق مع الله وصفاء السريرة وسلامتها صفات ضرورية للعالم الرباني الراسخ في العلم، وبقدر تحصيله لهذه الصفات تكون منزلته عند الله وعند العالمين. وكم من الناس أيها الإخوة فرطوا في هذه الصفات الربانية ففقدوا التوفيق الإلهي والعون الرباني، ولم يعد لكلامهم وقع في النفوس، ولم يعد لكلامهم وقولهم وفعلهم بهاء العالم ونور العابد ولذة الخاشع. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المدخل إلى فقه الإمام أحمد، يقول: إن أعظم صفة أخذت بمجامع قلبي هي ما أفاض به مترجموه رحمه الله في أخبار تعبده وزهده وتألهه وقراءته القرآن وورعه مما لا ينقضي منه العجب، لكنها المعونة الربانية والعناية الإلهية، وهي بحق تقضي له بالإمامة في العلم والدين، إذ العالم لا يكون عالما حتى يكون عاملا. وصدق رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله سطر أروع الأمثلة الدالة على صدقه مع ربه وصفاء سريرته وذله لربه وتعبده له، حتى صارت أخباره في ذلك عجبا من العجب، تطرب لها القلوب وتهتز لها النفوس. فمن ذلك أيها الإخوة، قال عبد الله ابنه رحمه الله يقول: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض من تلك الأسواق أضعفته، فكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. وقال: كان أبي يقرأ كل يوم سبعا من القرآن، كل يوم سبع القرآن، ويختم كل أسبوع، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. وقال: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائه، وكان يكثر الدعاء ويخفيه، ويصلي بين العشاءين، فإذا صلى العشاء الآخرة ركع ركعات صالحات، ثم يوتر وينام نومة خفيفة، ثم يقوم ويصلي. وكانت قراءته لينة، وربما لم أفهم بعضها، يعني من البكاء. وكان يصوم ويدمن، يعني يدمن الصيام، ثم يفطر ما شاء الله، ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض. وقال المرودي رحمه الله: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل شيء. وقال: كنت معه في المعسكر 4 أشهر. لاحظوا يا إخوة، 4 أشهر، يختم كل أسبوع ويصوم كل يوم، وما علمت بذلك إلا في آخر يوم. وقال ابن هانئ: كان أبو عبد الله حيث توارى عندي من السلطان وذكر من اجتهاده في العبادة أمرا عجبا، وكنت لا أقوى معه على العبادة. وقال ابن شماس: كنت أعرف أحمد وهو غلام وهو يحيي الليل، غلام وهو يحيي الليل. ومن شدة حرصه على العمل والعبادة والسنة، قال من شدة حرصه على العمل والعبادة والسنة قوله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي. هذا كلام أحمد، يقول: حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجم. وقال علي بن عبد الله: أعرف أبا عبد الله منذ 50 سنة يزداد خيرا في كل يوم. وقال الميموني: ما رأت عيني مثل الإمام أحمد، وما رأيت أحدا من المحدثين أشد تعظيما لحرمات الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا صحت عنده، ولا أشد اتباعا منه رحمة الله عليه. ونزل أحد طلبة العلم عند الإمام أحمد ضيفا، فلما جاء وقت النوم وضع له الإمام أحمد وضوءا، فجاء الصباح فرأى الإمام أحمد الماء كما هو، فقال له: طالب علم ولا يقوم من الليل، طالب علم ولا يقوم من الليل. فقال: إني مسافر. فقال الإمام أحمد: وإن كنت مسافرا فإن مسروقا حج ولم ينم إلا ساجدا. والأمثلة على ذلك كثيرة أيها الإخوة. فهذه حالته مع ربه في تعبده وقوة صلته بالله وعظيم إيمانه. ونحن في زمننا هذا نفتقر والله إلى ذلك. فالبعض قد ينشغل بالعلم والدعوة أو ينشغل بأمور الدنيا ويضيع أحوال التعبد والذل لله عز وجل والصلة به. فلذلك كثرت الآفات في السالكين، وكثرت حالات الانتكاسة، فالقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. وجلاؤها أيها الإخوة في العبادة والصلة القوية بالله تبارك وتعالى. من أسباب إمامته رحمة الله عليه تواضعه ولين جانبه وخفضه جناحه للمؤمنين. إن التواضع لله شأنه عجيب، يزين العبد ويرفعه عند ربه ويذله. وما تواضع عبد لله عز وجل إلا رفعه الله وأعز شأنه. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. التواضع أن تقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان، وتخفض جناحك للمؤمنين، وتهش وتبش في وجوههم، ولا تحتقر أحدا، ولا تتكبر على أحد، ولا ترى لنفسك شأنا ليس لغيرك، وتقبل من محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم. والحديث عن التواضع أيها الإخوة وأهميته في بناء مجتمع متماسك حديث ذو شجون. التواضع لا يوفق له إلا من أحبه الله واصطفاه وأراد رفعته وإعلاء شأنه. وإذا جئنا إلى سيرة هذا الإمام المبارك أحمد بن حنبل وجدنا في ذلك أمثلة والله تحار لها الألباب وتندهش لها القلوب، ولا نقول معها إلا بقول ربنا عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني في رسله. وكذلك هو أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل إمامة الدين والعلم في من يشاء سبحانه وتعالى، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فمن مواقف هذا الإمام المبارك قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. ويقول عارم: وضع أحمد عندي نفقته، فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب، بلغني أنك من العرب. فقال: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين، نحن قوم مساكين. فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل شيئا. فها هو الإمام أيها الإخوة، ها هو الإمام أحمد في أبهى صور التواضع، فكيف بمن يفتخر بحسبه ونسبه وجاهه ومنصبه وماله ويرى أنه لا بد أن يعظم ويمدح لذلك؟ وقال محمد بن أبي بشر: أتيت أحمد بن حنبل في مسألة، فقال: ائت أبا عبيد، وهو القاسم بن سلام أحد الأئمة الكبار، فقال له: ائت أبا عبيد، فإن له بيانا لا تسمعه من غيره. فأتيته فشفاني جوابه، فشفاني جوابه، ثم أخبرته بقول أحمد فيه، فقال أبو عبيد: ذاك رجل من عمال الله، نشر الله رداء عمله وذخر له عنده زلفا، أما تراه محببا مألوفا؟ ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال الخير، فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم. وقال أبو حاتم: كان أحمد إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك، رأيت عليه نعلا لا يشبه نعال القراء، له رأس كبير وشراكه مسبل، ورأيت عليه إزارا وجبة، وجبة برد مخططة. وقال صالح ابن الإمام أحمد: ربما رأيت أبي يأخذ الكسرة، يعني من الخبز، ينفض عنها الغبار ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح. وكان إذا توضأ لا يدع أحدا يستقي له، وكانت له قلنسوة خاطها بيده فيها قطن، فإذا قام من الليل لبسها. وكان ربما أخذ القدوم وخرج الأرض، وخرج إلى الأرض يعمل الشيء بيده، وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الحطب بيده. وكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم سلم، اللهم سلم. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. بأي شيء هذا؟ وقال المروذي: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أيديهم بالدعاء وأصواتهم: أدعوا لأبي عبد الله. وكنا نمد المجانيق ونرمي عن أبي عبد الله، ولقد رمي عنه بحجر، والعلج الرومي على الحصن، فتترس بدرعه فأطاحت به وبدرعه. قال: فتغير وجه أبي عبد الله وقال: ليته لا يكون استدراجا. وقال المروذي أيضا: قلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. وقال أحمد: رأيت أبا عبد الله. وقال حنبل: رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام من مجلسه يقول لجلسائه: إذا شئت، يعني يستأذن من جلسائه وهو الإمام. وقال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله: لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وقال أيضا: أريد أن أكون في شعب من شعاب مكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة. قلت: فأين هذا التواضع من رجل يسعى بكلتا يديه إلى الشهرة؟ وقال الميموني رحمه الله: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن الشيء فيقول: لبيك لبيك. وقال المروذي: كان الإمام أحمد كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وكان حليما ليس بالعجول، وإذا خرج إلى المسجد لم يتصدر. وأثنى عليه شخص مرة فرؤي الغم في وجهه. وقيل له مرة: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا؟ وقال له خرساني: الحمد لله الذي رأيتك. فقال له: اقعد، أي شيء أنا ومن أنا؟ هذا الإمام أحمد يقول هذا الكلام. وذكر مرة أخلاق الورعين فقال رحمه الله: أسأل الله ألا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ يقول الإمام أحمد: أسأل الله ألا يمقتنا، أين نحن من هؤلاء؟ قلت وأقول أنا: أسأل الله ألا يمقتنا، أين نحن من هذا الإمام المبجل؟ ووالله الذي لا إله غيره إننا لنستحي أن نكتب سطرا أو كلمة في سيرة هذا الإمام المبارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن الحسن: رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. وقال خلف أحد شيوخ الإمام أحمد: جاءني أحمد يستمع الحديث، أحد شيوخ الإمام أحمد يقول: جاءني أحمد يستمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. اسمعوا يا طلبة العلم، لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال أبو جعفر: كان أحمد من أشد الناس حياء وأكرمهم وأحسنهم عشرة وأدبا، كثير الإطراق، لا يسمع منه إلا المذاكرة للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه. وكان يتواضع للشيوخ جدا، وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل. وكان يحيى أكبر من الإمام أحمد بسبع سنين. ومن أسباب إمامته ورفعة شأنه رحمه الله جوده وكرمه وإحسانه وأخلاقه العالية مع الناس كلهم. ولا شك أيها الإخوة أن الكرم والجود والخلق الحسن من أعظم الأسباب التي يرفع الله بها من شاء من عباده، فإنها من النفع المتعدي. والله تعالى يحب من الأعمال ما كان نفعه عاما متعديا، ويجزي عليه ما لا يجزي على غيره. والإمام أحمد هذا السيد المبارك قد ضرب في ذلك بسهم وافر وحظ عظيم، مع شدة فقره وقلة ذات يده. فمن هذه المواقف المشهودة قال المروذي رحمه الله: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، وكان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، كان فيه حلم ولم يكن بالعجول، كان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. وقال أبو سعيد: كنت آتي أبا عبد الله فيدفع إلي 3 دراهم وأقل أو أكثر، ويقعد معي فيتحدث معي، وربما أعطاني الشيء ويقول أعطيتك نصف ما عندنا. فجئت يوما فأطلت القعود أنا وهو، قال ثم خرج ومعه تحت كسائه 4 أرغفة، فقال هذا نصف ما عندنا. فقلت هي والله أحب إلي من 4000 من غيرك. وقال المروذي رأيت أبا عبد الله وجاءه بعض قرابته فأعطاه 2 درهم، وأتاه رجل فبعث إلى البقال فأعطاه 0.5 درهم. وقال هارون المستملي رحمه الله لقيت أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء، فأعطاني 5 دراهم وقال والله ما عندنا غيرها. وجاءه أبو سعيد الضرير وقد كان قال قصيدة في ابن أبي ذؤاد، فشكى إلى أبي عبد الله فقال له يا أبا سعيد والله ما عندنا إلا هذا الجزء. جزء قال والله ما عندنا إلا هذا الجزء إلا هذا الجزء. فجئت بحمال فبعته 9 دراهم ودانقين. وكان أبو عبد الله شديد الحياء كريم الأخلاق يعجبه السخاء ولا يجهل، وكان لا يجهل وإن جهل عليه حلم واحتمل ويقول يكفي الله يكفي الله يكفي الله، ولم يكن بالحقول ولا بالعجول، وكان كثير التواضع حسن الخلق دائم البشر لين الجانب ليس بفضل، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. وقال المروذي رحمه الله سمعت أبا عبد الله وقد ذكر أهله زوجته عباسة رحمها الله وغفر لها يقول سمعت أبا عبد الله وقد ذكر أهله فترحم عليهم وقال مكثنا 20 سنة ما اختلفنا في كلمة. 20 سنة ما اختلف هو وزوجته في كلمة، وفي رواية 30 سنة. الله أكبر أيها الأخوة، الله أكبر. 20 سنة. وكان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون ممن يكتبون، زهاء 5000 أو يزيدون، منهم 500 يكتبون الحديث، وأما الباقون فيتعلمون منه حسن الأدب والسمت. وقال الميمون رحمه الله ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد. وكانت ثيابه بين الثوبين، يعني لا هي ثياب غالية وتدعو إلى الفخر، ولا هي ثياب حقيرة رخيصة تدعو إلى احتقاره وازدرائه. وقال عبد الله الوراق كنت في مجلس الإمام أحمد فقال، واسمعوا إلى هذه أيها الإخوة، قمة التواضع وقمة الإنصاف والبذل والعدل من نفسه، قال من أين أقبلتم؟ فقالوا من مجلس أبي كريب وهو أحد المحدثين. فقال رحمه الله اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا إنه يطعن عليك. فقال الإمام فأي شيء حيلتي في شيخ صالح بلي بي، فأي شيء حيلتي في شيخ صالح بلي بي. هذا خلق عظيم أيها الإخوة من هذا الإمام المبجل، يدل على إنصافه وعدله وتجرده من حظوظ نفسه رحمة الله عليه، حتى بلغ من حسن الخلق مبلغا عظيما وصل به إلى أن يقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية. ومن أسباب إمامته ورفعة الله له عزه بالله واعتماده على الله وتوكله على ربه سبحانه واستغناؤه عن الناس. هذه الصفة من أجل الصفات من أجل صفات الإمام أحمد رحمه الله التي رفعه الله بها، وله فيها الوقائع المشهودة والأخبار المشهورة. وكان رحمة الله عليه لا يفعل ذلك تكبرا على الناس أبدا وحاشاه، ولكنه عظيم الثقة بربه سبحانه وتعالى، عامل بهدي القرآن والسنة لا يسألون الناس إلحافا، وعامل بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بايع كثيرا من الصحابة ألا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحد الصحابة يقع في الأرض فلا يطلب من أحد من الناس أن يعطيه إياه. فمن مواقف الإمام أحمد في عزه بالله واستغنائه عما في أيدي الناس، ذكر الإمام أحمد عند عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله فدمعت عيناه، ثم قال: بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد، فقلت له: وجدت عند الناس 10 دنانير فخذها وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال أحمد: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. وأبى أن يأخذ المال وهو في أشد الحاجة له. وقال إسحاق بن راهوية: كنت مع أحمد عند عبد الرزاق، وكانت معي جارية وسكننا فوقه وأحمد أسفل في البيت، فقال لي: يا أبا يعقوب، هو ذا يعجبني ما أسمع من حركتكم. قال: وكنت أطلع فأراه يعمل التكك ويبيعها يتقوس منها، التكك التي في السراويل، تكة السروال، كان يعملها بيده بنفسه يتقوس منها، يبيعها فيتقوس منها. وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. قلت: فأين أولئك الذين لا تحلو مجالسهم إلا بالغيبة والنميمة والخوض في أعراض المسلمين والخوض في أمور الدنيا وشهواتها من النساء والأموال والعقارات وغير ذلك؟ وقال أحمد بن سنان رحمة الله عليه: بلغني أن أحمد رهن نعله عند خباز باليمن، وأكرى نفسه من حمالين عند خروجه، وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها، وبعث ابن طاهر حين مات أحمد بأكفال وحنوط فأبى صالح ابنه أن يقبلها، وقال: إن أبي قد أعد كفنه وحنوطه بنفسه، ورد ما أرسله ابن طاهر. هذا الإمام المبجل، وهذا عزه واستغناؤه عن الناس، فأين أولئك الذين ما فتئوا يسألون الناس ويظهرون الفقر والحاجة والديون ويعرضون أنفسهم لذل السؤال ويمدون أعينهم إلى زهرة الحياة الدنيا عند الناس، يقولون لي: فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا لي طمع صيرته لي سلما، ولو أن أهل العلم صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وقال صالح: قلت لأبي: إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال: يا بني، ورزق ربك خير وأبقى. ومرة سرقت ثيابه رحمه الله، فجلس في بيته ليس عنده ثياب وليس عنده مال ليشتري، فجاءه أحد أصحابه فعرض عليه المال وقال خذ هذا المال تشتري به ثيابا، فرفض وقال أنت ممن يسمع معنا الحديث عند سفيان، أنسخ لك ما سمعناه. فنسخ له ما سمعه فاشتراه منه ذلك الرجل وأعطاه الدراهم فاشترى بها ثيابا. وقال إدريس الحداد كان أحمد إذا ضاق به الأمر آجر نفسه من الحاكة فسوى لهم. فلما كان في أيام المحنة وصرف إلى بيته حمل إليه مال كثير فرده وهو محتاج إلى خبز رغيف، فجعل عمه إسحاق يحسب ما رده فإذا هو نحو 500,000. فقال الإمام أحمد له يا عم لو طلبناه لم يأتنا وإنما أتانا لما تركنا. ومن أسباب إمامة الإمام أحمد محنته العظيمة وابتلاؤه الكبير. هذه المحنة المشهورة بمحنة وفتنة خلق القرآن وفتنة القول بخلق القرآن، وكانت قد بدأت في نهاية عهد المأمون رحمه الله سنة 212، وانتهت في عهد المتوكل رحمه الله سنة 34 و200. وقد عاصرها الإمام أحمد رحمه الله منذ بدايتها إلى نهايتها، فكانت مدة المحنة 23 سنة. 23 سنة قضاها الإمام أحمد صابرا محتسبا قائما لله مقام الأنبياء، فرحمه الله رحمة واسعة. وليس هنا أيها الإخوة مجال بسط لهذه الفتنة ولهذه المحنة المشهورة، لكنني أشير إشارات سريعة إلى عدة أمور مهمة. هذه الفتنة كانت سببا للتمكين لهذا الإمام العظيم الإمام أحمد، كانت سببا للتمكين له في الأرض، فقد بدأت وعمره 48 سنة. 48 سنة وقد كان قبل ذلك معروفا وكان قدوة وإماما، ولكنه بعد الابتلاء أصبح أعظم تمكينا وقدوة رحمه الله. ظهرت في هذه الفتنة قدرة الإمام أحمد العلمية الفذة في مناظراته وفتاويه واستدلالاته وحجته رحمه الله، حتى أفحم كل من يناظره وانقطع الجميع دونه. ظهرت في هذه الفتنة جوانب عظيمة جدا في شخصية هذا الإمام المبجل، كان لها الأثر العظيم في الأمة حتى زماننا هذا. فمنها قوة توكله على ربه سبحانه وتعالى واعتماده عليه وثقته به، وظهر ذلك في شخصيته وتعامله مع أحداث الفتنة وهدوئه واتزانه وسكينته وطمأنينته، وهو يرى الإرجاف والإرعاد والوعيد والتهديد. قوة ثباته رحمه الله على الحق وعدم تزلزله وتردده مما قطع أطماع خصومه فيه، فقد كان ثابتا كالجبل الأشم لا يداهن ولا يجامل ولا يقول على الله. في أثناء الفتنة وحتى بعد انتهاء الفتنة فقد جاءته المغريات والعروض الدنيوية والأموال، فثبت في مواجهتها وردها حتى كان مثار العجب من الناس كلهم. كان له أثر كبير في عدم تطور الفتنة، في عدم تطور الفتنة إلى مواجهات مسلحة، حيث بدت من بعض الناس بوادر الخروج على الخليفة في ذاك الوقت، فكان الإمام أحمد وقف في ذلك وقفة قوية ينهاهم أشد النهي ويحذرهم من مغبة الخروج على السلطان، بل كان رحمه الله يدعو للخليفة، يدعو له بالتوفيق، وأعلن أنه قد سامح الخليفة وجعله في حل، وسامح كل من آذاه إلا 3 نفر لعظم شرهم على الأمة. فكان هذا العمل من الإمام أحمد دليلا ناصعا على إنصافه وصدقه وحرصه على وحدة الأمة وتماسكها. وصدق علي رضي الله عنه وصدق علي بن المديني رحمه الله حين قال: أعز الله هذا الدين برجلين، أبي بكر في الردة وأحمد في المحنة. وبكل حال أيها الإخوة، فقد كانت المحنة للإمام أحمد منحة عظيمة جدا له وللأمة كلها، حيث نصر الله به الحق نصرا عظيما، وأقام الله للأمة هذا الإمام العظيم فحفظ به الملة ووصول الدين، ودخل الإمام أحمد المحنة فخرج منها ذهبا أحمر. يظن الناس أن محنة الإمام أحمد هي كانت في السجن والضرب والأذى والمنع من التحديث فقط، كلا أيها الإخوة، بل هذا جزء من المحنة، وهناك محنة أخرى وفتنة ثانية واجهت الإمام، ولكنه خرج منها سليما ثابتا شامخا رحمة الله عليه، وهي فتنة إقبال الدنيا عليه بعد رفع المحنة في أيام المتوكل، فقد فتحت عليه الدنيا والعطايا والأموال والصلات، وقد كان رحمه الله في فقر عظيم وله عيال وفي حاجة ماسة، ولكنه رفض كل ذلك وصبر وصابر، فخرج من فتنة الدنيا وإغراءاتها نظيفا سليما معافا، وما زال في رفعة وعلو وجلالة قدر ملأت قلوب الناس وصارت لقلوبهم مثل العافية لأبدانهم. أيها الإخوة، هذه الفتنة العظيمة التي مرت بالإمام أحمد رحمه الله ذيولها، ذيول الحديث عنها ذيول طويلة، وهي عظيمة الوقع في النفوس، وفيها من العبر والدروس الشيء الكثير، وفيها من العبر والدروس الشيء الكثير. وأحيلكم إلى كتاب جليل القدر تحدث عن هذه الفتنة والمحنة، وهو كتاب الإمام أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا، للشيخ الفاضل أحمد بن عبد الجواد الدومي رحمه الله. فمن أراد أن يزداد يقينه ويقوى إيمانه فليقرأ هذا الكتاب. أختم أيها الإخوة، أشعر أني أطلت عليكم، ولكني أختم هذه المحاضرة ببعض الأخبار والحكايات التي ليس لها عنوان محدد أو رابط يجمعها، وهي كثيرة جدا، لكن أذكر منها ما يتيسر. قال صالح ابن الإمام أحمد يقول: ما رأيت أبي يشتري رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز أو عنبا وتمرا. وقال لي مرة: كانت والدتك في الظلام، يعني عباسة رحمها الله، وكان الإمام أحمد يحبها حبا عظيما، كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أو أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا. فيه دليل على جواز أن يأكل الرجل من كسب زوجته. قال صالح: وربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. وربما يخرج إلى البقال فيشتري الحطب والشيء فيحمله بيده. وقال رجل: عندنا بخرسان يظنون أن أحمد لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة. وقال آخر: نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. هذا أثر علق عليه الذهبي تعليقا حكيما نفيسا، قال: هذا غلو لا ينبغي، لكن الباعث له حب الله، باعث له حب ولي الله في الله. وقال المروذي: رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عندي أحمد ومعه راهب، فقال: إن هذا الراهب سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله. فيه أيها الإخوة دليل على فيه دخول طبيب نصراني على أحمد، وفيه أيضا منزلة أحمد العظيمة حتى عند الرهبان. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضعها على فيه يقبله. رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسل فيها ثم شرب فيها الماء، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. وهذا فيه دليل على شدة حب أحمد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه وتوقيره له. فأين المتنطع الذي يتهم أحمد وأتباعه من الحنابلة أنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أحمد وهذه طريقته. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: رأيت أبي حرج على النمل أن يخرجوا من داره، فرأيت النمل قد خرجن بعد نملا سودا فلم أرهم عادوا بعد ذلك. وحضر مرة وليمة فجاءوا بأرز، فقال أبو عبد الله: نعم الطعام، إن أكل في أول الطعام أشبع وإن أكل في آخره هضم. هذا ما تيسر أيها الإخوة من ذكر مواقف من سيرة هذا الإمام المبجل والسيد الكبير رحمه الله ورفع قدره وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الاستفسارات من بعض الإخوة، يقول: هل ثبتت قصة الإمام أحمد مع الخباز والتي تحدث عن فضل الاستغفار؟ قرأت هذه القصة ورأيتها أيضا معلقة في بعض المساجد، ولا أعلم أيها الإخوة هل هي ثابتة أو غير ثابتة، الله أعلم. وهي إن ثبتت فإنما تدل على فضل الإمام أحمد رحمه الله، وتدل أيضا على فضل الاستغفار، وأن الله عز وجل يفرج به الكروب ويفتح به على من شاء من عباده. يقول: نرجو التعليق على كلمة الإمام أحمد المشهورة: من المحبرة إلى المقبرة. هذه كلمة عظيمة من جوامع كلام الإمام أحمد رحمه الله وحكمه الجليلة العظيمة، وهي واضحة المعنى، تدل على أن طلب العلم لا يمكن أبدا أن يكون له وقت محدد. فالإنسان الصادق مع الله عز وجل، الصادق في طلبه العلم، يطلب العلم من صغره إلى أن يموت. بل طبق وقد طبق الإمام أحمد رحمه الله وكثير من السلف هذه الحكمة، فكانوا حتى في وقت سكرات الموت رحمة الله عليهم يتحدثون عن العلم والأحاديث والروايات. وفي موت الإمام أحمد وفي قبل موته طلب من ابنه عبد الله أن يقرأ عليه أثر طاووس، أنه كان يكره الأنين في المرض، فما أن بعد ذلك وتوفي بعدها بأيام. والحديث عن هذه القضية حديث طويل، يعني طلب العلم والاستمرار فيه حديث طويل. طيب، يقول: لماذا لقب الشيخ أحمد بأبي عبد الله ولده الكبير اسمه صالح؟ ليس عندي فيها يعني جواب محدد، لكن والله أعلم قد يكون لأن عبد الله رحمة الله عليه كان ألصق به من صالح، لأن صالح كان كثير العيال مشغولا بنفسه، ولم يشتهر عنه مثل ما اشتهر عن عبد الله طلب العلم والحفظ والرواية ورواية المسند وغير ذلك، فلعله والله أعلم من هذه الناحية، الله أعلم.